السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، شكر الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الزكاة باب أهل الزكاة، قال: هم ثمانية الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل فيه بيان الذين ينبغي أن يعطوا الزكاة، فهم أهلها الذين عينهم الله عز وجل وبينهم، فلم يترك الرب عز وجل اجتهادا لأحد في صرف الزكاة، بل بين أهلها الذين ينبغي ويجب أن تصرف لهم. وأول هؤلاء وأولاهم الفقراء، والفقير هو الذي ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يقوم بشيء من كفايته، فهذا يعطى من الزكاة ما يكفيه نفقة له ولمن يعول حولا كامل، بناء على أن الزكاة تخرج في السنة مرة. فإذا جمعت الزكاة يعطى الفقراء ما يكفيهم لحول كامل نفقة لهم ولمن يمون ويعولونه. قد يكون عندهم بعض الشيء فيعطون ما يكمل كفايتهم. وأما المساكين فهم درجة فوقهم، طبقة أخرى فوق الفقراء، يعني أحسن منهم حالا. قد يكون إنسان له مهنة أو وظيفة أو له أي مورد يدر عليه بعض الشيء نصف الكفاية أو قريبا منها، فهؤلاء أحسن حال من الفقراء، يعطون ما يكمل كفايتهم هم ولعوائلهم ومن يمونون. فإذا ذكر الفقراء والمساكين سواء يفرق بينهم بالتعريف كما بينا الآن. إذا ذكروا سواء فالفقراء ما يجدون شيء أو يجدون شيء لا يعد، والمساكين يجدون نصف الكفاية أو قريبا منها. أما إذا قيل فقير أو قيل مسكين فإنه يصدق هذا على هذا، إذا لم يذكروا سواء فيجوز أن تقول خذ هذا المال وأعطه مسكين أو أعطه فقير، يصير يعني يصدق هذا على هذا بالتسمية. إنما يفرق بينهم إذا ذكروا سواء. نعم. قال: والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. هذا الصنف الثالث هم الذين يعينهم الإمام عمالا للزكاة، يعني يبعثهم ولي الأمر إلى أهل الأموال المواشي والزروع والثمار، يقدرونها ويحسبونها ويقبضونها، فكل منهم له عمل يخصه، منهم كتاب ومنهم جبات يجمعونها وخزانا لها، فكل من شارك بجمع الزكاة وأخذها من أرباب الأموال يقال له عامل زكاة. فإذا لم يكن له عمل غير هذا، يعني وظيفته مسمى عامل زكاة كل السنة، ليس له عمل غير هذا، فإنه إذا كانت وظيفة عامل زكاة وله راتب في الدولة على أنه مسمى وظيفة عامل زكاة، فهذا وظيفته ومرتبه تكفيه. لكن بغض النظر عن كونه عاد يعمل أشياء أعمال خاصة، تاجر يبيع يشتري، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء حتى لو كان عنده ملايين. أما إذا كان ليست وظيفته عامل زكاة ولكنه ينتدب في وقت العمل، وقت جباية الزكاة وتقديرها وجمعها، ينتدب انتداب من أجل عمل الزكاة، فهذا يعطى مقابل عمله، يعطى مقابل عمله وإن كان غنيا، ولو كان غنيا لا يعطى لفقره أو لحاجته، لا، يعطى مقابل عمله، عامل زكاة سيذهب يدور على القرى في المزارع، يدور على البادية من أجل المعاشي. على كل حال، على قدر عمله يصرف له مقابل عمله، هذا يسمى عامل زكاة، والعاملون عليها كل بما يخصه، كتاب، جباة، خراصون، مثلا حمالين يحملونها، سائق سيارة، كل من شارك في تحصيل الزكاة يسمى عامل زكاة. فإذا كان أنه يذهب انتدابا من أجل العمل وليست وظيفته عامل زكاة، فإنه يعطى مقابل عمله، سواء كانت له وظيفة كبيرة أو صغيرة أو غنية، أو لا ينظر إلى حالته المالية، يعطى مقابل عمله. نعم. قالهم جباتها وحفاظها. نعم، جبات يعني يجمعونها، حفاظها محافظون عليها والأمن عليها حتى يسلمونها للمسؤولين الذين من فوقهم، إذا وردوا بها جاءوا بها من البادية، من أهل المزارع، من الأماكن التي يبتعثوا إليها. نعم. قال الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. نعم، هذا الصنف الرابع يقال لهم المؤلفة قلوبهم، الذين يعطون إما اتقاء شرهم حتى يكفوا شرهم عن المسلمين، وإما يعطون ترغيبا له في الإسلام، وإما أن يعطوا ترغيبا لهم في قوة إسلامهم، قد أسلموا جدد ولكن لجهلهم ولأنهم حدثاء عهد بالكفر وجدد في الإسلام، يعطون ترغيبا لهم حتى يعلموا أن الإسلام سبب خير وبركة وسعة رزق، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما غنم الغنائم الكثيرة أعطى المؤلف قلوبهم الذين أسلموا جدد في مكة وخرجوا معه وأناس خرجوا معه قبل أن يسلموا وشاركوا بالمعركة، أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر مما أعطى غيرهم، أعطاهم مئات من الإبل ترغيبا لهم في الإسلام أو طمعا في تقوية إسلامهم. وكذلك أعطى صلى الله عليه وسلم أعرابيا غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال: يا قومي ويحكم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا هو المقصود، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تساوي الدنيا عنده شيء. فلذلك لما اتبعوه وقالوا اقسم لنا أعطنا، قال لهم معنى الحديث أنكم لن تجدوني بخيلا وليس لي منها إلا الخمس، والخمس أيضا مردود عليكم، يعني أنه لا يجبأ لنفسه أو يدخل لنفسه، الدنيا كلها لا تساوي عنده شيء عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعطون لأغراض، إذن إما إنهم مسلمون جدد فيعطون ترغيبا لهم لقوة إسلامهم وتمكن الإمام من قلوبهم، لأنه في البداية قد يأخذ المال طمعا ويرغب في الإسلام من أجل المال وما يحصل له من الخير والغنائم والزكاة، ثم بعد ذلك إذا تمكن الإيمان من قلبه صار هو يبذل المال هو بنفسه في سبيل الله، مثل ما حصل من حكيم بن حزام رضي الله عنه وأمثاله كثير. وأما أن يعطى كفا لشرهم عن المسلمين أو من أجل أن يستعان بهم يصيرون هم رؤساء عشائر، رؤساء أمراء كبار في عشائرهم في البادية، ومعروف أن البادية كل قوم وكل طائفة لهم أمير ولهم شيخ يسمونه شيخ البادية الفلاني، يسمعون له ويطيعون، فإذا أمرهم بشيء امتثلوا أمره. فلذلك هؤلاء الرؤساء الكبار يعطون من أجل أن يستعان بهم على قومهم، إما لكف شرهم أو من أجل أن يعينوننا على أن نأخذ الزكاة منهم. يصيرون هؤلاء الكبراء والأمراء شيوخ القبائل يعينون الدولة على جمع الزكاة منهم وإخراجها، وعلى كف شرهم عن المسلمين كذلك. إذن هؤلاء المؤلفة قلوبهم يعطون لا لفقرهم، إنما يعطون لأغراض، من أجل أغراض أخرى ليسوا من أهل الفقر أو من أهل، لا، ما نبحث عنهم هل هو غني أو فقير. نعم. قال الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. الخامس، الصنف الخامس، وفي الرقاب، وهم الناس الذين يعني عبيد اشتروا أنفسهم من أسيادهم يريدون الحرية وليس عندهم مال يكفيهم حتى يسددوا ما عليهم، لأن العبد إذا اشترى نفسه من سيده سمى مكاتب، كتابة هذه ثمن يتفق عليه مع سيده يسدده أقساط شهري أو سنوي، لكنه يخشى أن يعجز يوم من الأيام عن تسديد آخر قسط فيعود عبدا كما كان. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ومن أجل أن يعان على الحرية والإسلام يتشوف إلى ذلك وحريص على تحرير الرقاب، يعطون هؤلاء المكاتبون ما يعينهم على إكمال ديونهم، يعني قيمة المكاتبة، حتى يعطي سيده ما بقي فيخرج حر. وكذلك قد يوجد أناس من المسلمين أسرى عند الكفار إذا حصل حروب، وأسروا منا أناس نفتديهم من الزكاة، نفك رقابهم. وكذلك قد نجد عبيد مسلمين عند الكفار، وليس لكافر على مسلم يد، فنشتريهم منهم لنعتقهم. هذا المذكور في قوله تعالى وفي الرقاب، فهو المقصود منه تحرير الرقاب على حسب اختلاف وضعهم، مكاتبون أو أسرى أو عبيد يملكهم الكفار، أو إنسان أيضا عند مسلم ولكنه يريد الحرية وسيده أبى أن يعتقه مجانا فيشترى منه ويعتق. المقصود تحرير الرقاب، هذا هو الصنف الخامس. نعم. قال السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. نعم. الغارمون الله عز وجل يقول هذا الصنف السادس، وهم قسمان: قسم يعطى ولو كان غنيا، وقسم يعطى من أجل فقره. فالغارم الذي يعطى ولو كان غنيا، إنسان وجد قبيلتين متناحرتين متخاصمتين من أجل المال، أو وجد ولو أشخاص حاصل بينهم مشاجرة وربما تصل إلى أمور أكبر من أجل المال، ولأن الله عز وجل حث على الإصلاح ومدحه ويحبه، هذا الإنسان بادر إلى الإصلاح بينهم بدفع شيء من ماله من أجل يفك المشكلة بينهم ويخلص بعضهم من بعض، فيدفع عن المدين المطالب ويعطي الدائن المطالب من أجل ألا يحصل قتال أو سفك دماء أو مقاطعة أو نحو ذلك. فهذا فاعل خير إن كان قصده يريد بذلك وجه الله، ولا يتحرى ولا ينوي أن يأخذ مقابل من الدولة من الزكاة، فهذا أجر على الله ويثاب، والله عز وجل يعطيه أكثر مما أنفق في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان قصده يريد أن يفك المشكلة ويصلح ذات البين ويأخذ مقابل ما دفع من ماله فلا بأس به، فيقال جزاه الله خير أنه فعل هذا الشيء ما دام سبقنا وعلم بما لم نعلم وأصلح ذات بينهم وخلص المسلمين المتشاجرين بعضهم من بعض، فهذا يعطى مقابل ما دفع سواء كان غني إن شاء الله عنده ملايين، بعدام دفع شيء من ماله من أجل مصلحة العامة يعطى مقابل ما دفع، بغض النظر عن حالته المالية. أما الغارم الثاني، القسم الثاني، غارم لإصلاح نفسه، إما أنه خسر في تجارته وأصبح فقيرا، تراكمت عليه الديون، تلف ماله لسبب أو لآخر، أصبح فقير، أصبح غارم مدين، فهذا يعطى أيضا تعويضا وسدا لحاجته، هذا يعطى لفقره، هذا يسمى غارم لمصلحة نفسه، ديون أو مال تلف ولم يبقى له منه شيء فيعطى من أجل فقره وحاجته وفاقته. هذا القسم الثاني من الغارمين الذين ذكرهم الله، والغارمين. نعم. قال السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. هذا الصنف السابع من أهل الزكاة هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا للحمية أو لإثارة الفتن وإثارة القلاقل في بلاد المسلمين، بل أولئك يجب ردعهم ومنعهم وكف شرهم، لكن إذا أعلن عن الجهاد وصار هذا الإنسان له رغبة بأن يقاتل في سبيل الله، قد يكون ما عنده مال، يحتاج إلى زاد وإلى سلاح ويحتاج إلى بؤونة له ولأهله حتى يرجع، هذا يعطى من الزكاة ما دام قصده الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، متطوع ليس له ديوان، ليس له راتب على الدولة، يعني ليس من وزارة الدفاع الذين تصرف لهم الدولة رواتب مقابل عملهم العسكري، سواء حصل حرب أو ما حصل هو موظف ومستعد لأي طارئ من الطوارئ يستدعى يقوم بواجبه، هذا تعطيه الدولة ما نعطيه من الزكاة. لكن إذا حصل جهاد وأعلن عنه ودعا له الإمام وخرجت تريد الجهاد متطوع، من حقك أن تأخذ من الزكاة ما يعينك على ذلك ما دام أنك متطوع وليس لك دخل مورد من الدولة مقابل هذا العمل. هؤلاء يسمون في سبيل الله. من الناس من فهم من هذه الكلمة في سبيل الله كل عمل خيري يراد به وجه الله أدخله في هذه الكلمة وفي هذا القسم، وقال يصرف في كل عمل خيري يراد به وجه الله، ولكن الصحيح والعلم عند الله أنه يعنى به فقط المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله متطوعون لا ديوان لهم من بيت المال، ليس لهم رواتب. وأما العمل في سبيل الله عموما كإصلاح الطرق أو طبع المصاحف أو الكتب أو تسوير المقابر أو تغسيل الموتى أو أي مصالح من المصالح العامة، هذه أعمال خيرية تدفع من الصدقات، صدقة التطوع، أوقاف من الصدقة الجارية، تقف بيتك أو أرضك أو أي مورد من الموارد تقف على هذا، على هذه المصلحة. أما الزكاة الواجبة فإنها لا تصرف لا في عمران المساجد ولا في طبع الكتب ولا في تسوير المقابر ولا في إصلاح الطرق ولا غير ذلك، إلا لهؤلاء الناس المجاهدون في سبيل الله المتطوعون، ليس لهم شيء من بيت المال. فليكن عند المسلم علم بأن زكاته لا يصرفها في وجوه البر عموما، يصرفها حيث عينهم الله، كلمة في سبيل الله لا يعنى بها وجوه البر عموما، إنما يعنى بها المجاهدين والمجاهدين في سبيل الله. نعم. قال الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. نعم، هذا الصنف الثامن وهو الأخير، ابن السبيل. سمي ابن السبيل المسافر، سمي المسافر ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، سمي بذلك لأنه ملازم للطريق في سفره كملازمة الابن لأبيه، فلذلك سمى ابن السبيل. هذا متى يعطى؟ هل كل من نوى سفر نعطيه من الزكاة نعينه على سفره؟ لا، إذا كنت منشئا للسفر من بلدك دبر نفسك، لا تسافر إلا وأنت قادر على مؤونة السفر. أما كل من أراد السفر يأتي ويقول أنا مسافر أعطوني ما يعينني على سفر، يقول لا. إذن يعطى متى؟ يعطى مثلا إذا صار مسافر ومر في بلد وإذا نفقته قد نفدت، إما زاده نفد ما معه سبب، أو ضاعت نفقته، سرقت نقوده، احتاج، أصبح فقير غريب، ما عنده ما ينفق على ما ينفقه على نفسه ويبلغه بلده وأهله، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى أهله ولو كان غنيا في بلده، يعطى للحاجة. هذا متى؟ هذا أي أيام كان ما في شيء اسمه بنوك وبطاقة صرف وإيداع وسحب. الآن ولله الحمد إذا صار لك مال في بنك من البنوك وانقطعت بك النفقة في بلد آخر، بإمكانك الحصول على مالك في أي مكان، فتسحب منه وتصرف، ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة. هذا إذا كنت غني، يعني عندك مال، عندك رصيد، عندك حساب في أحد البنوك، فلو انقطع بك السبيل، حصل عليك مثلا ما يحصل على بعض الناس، إما تسرق المحفظة وفيها نفقته، فهذا إذا أمكن بأي طريقة أن يحصل على ماله والسحب منه، فلا يجوز أن يأخذ شيء من الزكاة ولا يجب أن يعطى. لكن نقول أحيانا ربما له رصيد، لكن المحفظة سحبت وما فيها من الأوراق والبطاقة والتعريفات وأصبح ما عنده شيء، لا أحد يعرفه يزكيه ولا أحد يعطيه ولا يمكن البنك، البنك ما يعطيه إلا بتعريف يضمن، فقد يعطى مثل هذا ولو كان غني ولو كان عنده مال، لكن ماله ماله قدرة عليه، فيمكن أن يعطى بقدر ما يوصله إلى بلده. أما إذا أمكن أن يذهب إلى أحد من أهل البلد يعرفونه يعرفون به البنك، يأتي مثلا إنسان معروف عند البنك ويقول أكفله هذا إنسان معروف وله حساب، يقول رقم حسابي في البلد الفلاني كذا كذا، بإمكانهم يكشفون على الحساب ويتأكدون من وجود رصيد له فيدفع له، يدفع. وهذا شيء حصل على أناس نعرفهم فعلا، ضاعت سرقت محافظهم، ومع الأسف أنها سرقت في مكة وفي المدينة. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية لا يخاف الله ولا يتقيه، يغتنم الفرصة في زحام في المطاف عند الأبواب في أي مكان، يصطنعون أحيانا زحام مصطنع متفق عليه من أجل الجباية ونهب الناس. على كل حال إذا حصل مثل هذا نقول إنه المنقطع به لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه ما عنده شيء أبدا، كل اللي عنده في هذه المحفظة راح، ما عنده لا رصيد ولا غير، هذا يعطى من الزكاة ما يوصله بلد. قد يكون له رصيد لكن ما عنده دليل يصدقه به البنك حتى يصرف له، ولا يمكن أحد أن يقبل منه، فهذا أيضا قد يعطى. لكن إذا وجد أي طريقة قبل البنك منه العلامات، والبنك اليوم الحمد لله في دقائق بإمكانه يكشف على الحساب، قال أنا فلان ورقمي كذا وحسابي في المكان الفلاني وأنا الآن حصل لي كذا وكذا، هيصرف له. بعضهم قد يتعنت يقول لا أخشى أن نعطيه ثم يذهب ويسحبه من طريق ثاني. فعلى كل حال إذا وجد أي سبيل بأن تسد حاجته من ماله فلا يعطى، وإذا أصبح منقطع فعلا وليس هناك طريقة بأن يعطى أو يسحب من ماله أو ليس له مال، فإنه يعطى ما يكفيه ويوصله إلى أهله ولو كان غنيا في بلده. نعم. قال ما كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني الدفع على حسب الوضع، قد يكون له عائلة كبيرة، قد يكون إنسان عنده فرد من الأولاد ولد أو زوجته مثلا فقط، يعطوه بقدرهم. المسألة زكاة، والزكاة إنما فرضت من أجل سد حاجة المحتاج، فليس الناس سواء. صاحب العائلة الكبيرة تحصى أفرادهم ويعطون بقدر حاجتهم، والعائلة الصغيرة كذلك يعطون، يقدر لهم مثلا أجار البيت نفقة السنة، صريف الضرورية، لسنا مسؤولين عن الكماليات الزائدة، نحن نقدر ما يحتاجونه في السنة من الحوائج الأصلية الضرورية، أما الكمالية ليس لها حد. هذا إذا كانت الزكاة جبيت عن طريق العمال الذين فوضتهم الدولة وجبيت الزكاة في مكان يعني تبع الدولة. أما الأموال الخاصة التي تولاها أصحابها والدولة ما تبحث عنهم ولا تسأل عنهم، هذا يجب أن المؤمن يكون يراقب ربه ويخاف ويتقيه ويحسب حساب يوم القيامة الذي سيقف به أمام الله ويسأله ويحاسبه عن هذا المال، ويجعل لنفسه شهرا معين في السنة يحصي ما عنده من المال ثم يخرج زكاته أول بأول، ثم يبحث عن المحتاجين من أهل بلده وأقاربه أولى ما يكون، الأقربون حق بالمعروف، إذا كان له أقارب يدفع زكاته إليهم، وإذا كان هناك زائد خير زائد يبحث عن المحتاجين الآخرين، ما يحتاج أن الدولة تبحث عنه أو تحصي ماله، سواء موظف سواء تاجر عامل صاحب مصنع، بغض النظر عن أسباب المال الذي حصل الذي اجتمع. الزكاة ركن من أركان الإسلام، متى اجتمع عندك مال ودار عليه الحول وقد ملكت نصابا فعليك أن تزكيه، بغض النظر من أين جاء ولماذا جمع. لو أنك جامع لتبني بيت أو لتزوج ابنك أو غير ذلك من أسباب، دار عليه الحول تزكيه. حتى لو أنك فقير وتأخذ من الزكاة وسبحان الله زاد عندك شيء من النفقة ما احتجت أنك تصرفه كله، وهذا الزايد بلغ نصاب، مع أنك ستأخذ زكاة لأن ما هو كافيك إلى السنة الجاية، لكن عندك ما يكفي ما يتم ما يكمل نصاب، فالواجب أنك تزكي هذا المال الذي بقي عندك الآن. أنت أخذته العام زكاة لكن زاد عن نفقتك، اختلفت الأمور، قد يكون في أثناء سنة رزقك الله زيادة، مثلا أحد تبرع لك أحد أو تغيرت الأمور، المهم أنه زاد عندك شيء. أقول هذا الكلام لأني سمعت أن بعض الناس يقول لا الزكاة ما تجب إلا على الأغنياء اللي عندهم تجارة، وأما الإنسان اللي عنده شيء يخصه فقط هذا ما يزكي. لا، الزكاة واجبة على هذا المال إذا تم سنة تزكيه، مثل ما قلنا، ولو كان بقية الزكاة التي أخذتها العام لحاجتك هذه السنة تزكي البقي عندك إذا بلغ نصاب، وتأخذ أيضا من الزكاة ما يكمل نفقتك. فرضنا أنه زاد عندك 2000 وأنت تحتاج إلى 6000، تزكي 2000 هذه وتعطى 4000 من الزكاة الجديدة لنفقتك في السنة المقبلة، هكذا. نعم. قال يجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. يعني ما يلزم أنك تبحث عن هؤلاء الثمانية كلهم تعطيهم، لكن هؤلاء الذين الرب عز وجل بينهم من أجل أن الزكاة التي عند الدولة وتجمعها في بيت المال هم الذين يصرفون هذه الأشياء، لكن زكاتك أنت يمكن تدفعها لأصناف من هؤلاء ويمكن تصرفها لصنف واحد للفقراء فقط. ما يلزمك أن تذهب تبحث عن الغارمين أو تبحث عن المجاهدين أو تبحث هل هناك رقاب تحتاج إلى عتق أو مؤلف قلوبه، لا، هذا من شأن الدولة، مسألة التأليف وغيره. أنت إذا عرفت أن فلانا لو أعطيته سيكون سبب في إسلامه، دخوله في الإسلام أو في قوة إسلامه ورغبته في الإسلام، ترجح عندك أن هذه الفئة أو هذا الشخص أنه كذلك تعطيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بدوي واحد غنم بين جبلين، فذهب هذا الرجل ينادي في قومه بقبيلته: أيها الناس ويحكم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأنت إذا وجدت مثل هذا صلحت نيتك وقصدت وجه الله في هذا، طيب. لكن إذا كان لك أقارب فقراء فهم أولى ببرك وإحسانك، فإن الصدقة على الأجنبي، الأجنبي يعني ليس من أقاربك ولو كان من جيرانك ومن جماعتك، هو أجنبي بالنسبة لك، فالصدقة عليه صدقة في أجره إن شاء الله، ما يضيع عند الله شيء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لكن صدقتك على ذوي قرباك اثنتان: صدقة وصلة رحم لك أخوان ما ترثهم لو ماتوا، لهم أولاد، لك أعمام، أولاد عم، أخوال، أي جهة من أقاربك الذين تصح زكاتك لهم محتاجون، هم أولى ببرك وإحسانك، الأقربون حق بالمعروف، مثل وصية إذا أردت أن توصي، إذا كان لك أقارب محتاجين هم أولى. لا تصير نخلة عوجاء تسقط ثمرتها في غير بيت أهلها، لا، إذا كنت ذا مال وعندك خير فابدأ بذوي القربى، سواء صدقة تطوع أو زكاة واجبة، هم أولى ببرك وإحسانك. الزائد نعم تبحث عن أحوج الناس، لا تعطي أي واحد، احذر أن تعطي السائلين ومتسولين، هؤلاء الذين يتعرضون للناس في المساجد في الشوارع في المواقف في أي مكان، تعطيهم زكاة مالك أو زكاة فطرك، هذا ما تبرأ به الذمة، لأنك ما تدري عن حالة الصحيح، قد يكون أغنى منك لكن مبتلى والعياذ بالله، متخذ المسألة مهنة وحرفة، أخذ صك، قد يكون في البداية صادق لكن استحلاها، شاف أنه كل ما عرض الصك أعطي، قال خلاص هذه مهنة مربحة، وربما يعوذ بالله أن بعضهم يصور لبعض الصك، وكل منهم يدور يدعي أنها صك تبعه. على كل حال أقول الزكاة الواجبة، زكاة المال أو زكاة الفطر، لا تعطونها إلا من تعلمون علم اليقين بأنه من أهل الزكاة، وإلا ما تبرأ الذمة، ما تبرأ الذمة. أما الصدقة التطوع فالواجب والأفضل والأحسن إنك تتحرى أيضا المحتاجين الفقراء الذين ذكرهم الله في كتابه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يستحون مع شدة فقرهم يستحين ويسأل يبيت الطوى ما يأكل لكن يستحين يقول لجاره أو لقريبه أعطني شيء. هذا الذي يجب أن نبحث عنهم سواء في الزكاة أو في الصدقات. وصفهم الله ودلنا عليهم وأخبرنا بهم. أما هؤلاء الذين يؤذون الناس في المساجد ويحتالون عليهم بشتى الطرق هذه فواتير وهذا ما هذا ضعمان وهذا حصل له كذا هذا الله أعلم بصدقهم. أقول زكاة تطوع إذا أحببت أن تعطي هؤلاء بعض الشيء ما أقول أنه لا يجوز أو لا تعطيهم لا، لكن أقول احرص على من تعلمهم أنهم محتاجين أرامل أيتام عاجزين عن العمل مغفول عنهم ما يدرى عن حالهم تحر أوقات الحاجة واحرص على أن تأتيهم بظلمة الليل لا يدرون عنك ولا يعرفونك ولا يدرون من أنت ولا تقول هذه صدقة أو زكاة ادع لي لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى خلاص أعطوه ولا تقول ادع لي ولا أنا فلان ولا شيء فهو خير لك سواء زكاة أو صدقة. لكن الزكاة لا تعطيها إلا من تتأكد بأنه من أهل الزكاة وإلا ما تبرأ الذمة سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. وكل ما صارت الزكاة والصدقة عند إنسان محتاج أشد فالأجر فيها أعظم الأجر فيها أعظم. قد يكون هناك مواسم تكون الحاجة فيها أشد دخول فصل الشتاء فتح المدارس الأعياد وهكذا. في رمضان معروف أن الصدقات والزكاة والأعمال كلها تضاعف لكن ما نصير كلنا ما نعرف الله إلا في رمضان زكاتنا وصلاتنا وجدنا وجهنا كله في رمضان فقط وإذا خرج رمضان تركنا لا. نعم نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم بالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل كم هي زكاة الحبوب مثل القمح وغيره من الحبوب كم هي بالكيلوات؟ إذا بلغ عند الإنسان من الحبوب والثمار التمر أو الزبيب 670 كيلو هذا نصاب تخرج نصف العشر إذا كنت تقوم عليه بالسقي والمؤونة والتعب وتنفق العشر إذا كنت تسقيه على المطر والأنهار والعيون الجارية ما تنفق عليه. وإذا كان أحيانا بهذا وأحيانا بهذا ثلاثة أرباع العشر عندك 1000 كيلو إذا كنت تسقيه بدون مؤونة تخرج 100 كيلو هذا العشر. وإذا كنت تنفق عليه كل السنة في مكائن وفي متاعب 50 كيلو من 1000 إذا كنت أحيانا تأتي الأمطار وتسقيه وأحيانا تنفق عليه تخرج 75 كيلو من 1000

وأنت تشاهد إذا لم يكن محرمات مسلسلات يعني نزيهة ما فيها شيء باب التسلية حال على نقضي أوقاتنا ونسهر عنده ونضيع أنفسنا بهذا. هذا الوقت ستسأل عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذا الوقت فيما قتلته. قل إذا كانت المسلسلات فيها موسيقى ونساء هل تشاهد؟ لا، هذا محرم، والمحرم لا يجوز لك، لا تسمعه ولا تراه ولا تقر عليه. يقول السائل: ما هو موقف المسلم في هذه الأيام حال الفتن، وما حكم الخروج على الأئمة الظلمة إذا لم يكن هناك قوة؟ على كل حال الواجب أن الإنسان يكف نفسه عن الفتن، لا يشارك فيها لا بقول ولا بفعل، وينصح من يستطيع نصحه بأن يكف ويبتعد عنها. وأما الخروج على الأئمة فهذا محرم ولا يجوز، بل الواجب السمع والطاعة ما لم يأمروك بمعصية، هذا هو الواجب، اسمع لهم وأطع، وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك فعليكم السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالواجب أن الإنسان يسأل ربه العافية، ويلزم بيته إذا ابتلي في فتن في بلده يلزم بيته ويسأل ربه العافية، وينصح من استطاع نصحه عن التدخل فيها والمشاركة فيها لا بقول ولا بعمل. اتقوا الفتن واسأل ربكم العافية والسلامة، والأئمة لهم حق. وأما كونهم يعني يحصل منهم شيء هذا أمر بينهم وبين الله، فالله سائلهم عن هذا، إنما القيام على الأئمة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما قد يحصل منهم، قالوا: أفلا ننبذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. فلذلك يجب الهدوء واللزوم، لزوم البيت ولزوم المكان والسكوت وعدم المشاركة فيها لا بقول ولا بعمل، والدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتقى والهداية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أنني دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني دعوت الله للسلطان بالهداية والصلاح، لأن صلاح الرعية الراعي صلاح للرعية. ولأنه يقول أنا دعوتي إذا صارت لي ما تنفع، ما يستفيد منها إلا أنا، وأما إذا دعوت للسلطان انتفع بها السلطان ورعية السلطان. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأته أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب وتيمن في شأنه كله، يقول: هل لبس الساعة باليمين أو بالشمال يدخل في هذا؟ الساعة تقاس على الخاتم، والخاتم على التختم باليمين. يقول السائل: ما هي الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ هي شجرة الزقوم، والله أعلم. نعم. هذا رجل له نشيط يقول: كم عمره يمكنني أن أؤديها عن الأموات بعد أدائي لعمرتي؟ لا، ليس من الشرع ولا من السنة ولا من الأفضل أن تعمل أكثر من عمرة في سفر واحد سواء لك أو لغيرك، ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ما فعلوا عمرتين في آن واحد في سفر واحد أبدا، وهم أتقى الناس وأحرص الناس على الفضل والفضيلة، ولا يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة، ومع ذلك ما فعلوا عمرتين في آن واحد.